بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه المجالس المباركة وفي هذه الحلقات ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الإخوة والأخوات، كنا تكلمنا في عدد من الحلقات الماضية حول شيء من الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة وأركانها وواجباتها وسننها وما يباح فيها وما يحرم، وكنا تكلمنا أيضا فيما سبق من حلقات حول الطهارة أيضا وشيء من الأحكام الشرعية المتعلقة بها. وقد وصلنا في الكلام في الحلقة الماضية حول صلوات التطوع وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص أصحابه فيها على فعله، وتكلمنا عن أفضل هذه الصلوات التي هي صلوات التطوع وهي صلاة الوتر وما ورد فيها أيضا من الأحاديث والآثار. أما اليوم فمعنا صلاة هي يعني شبيهة بصلاة الوتر إن لم تكن هي هي، وتصلى في رمضان، وهي صلاة التراويح. وكان الأنسب في الحقيقة أن تكون هذه الحلقة أو هذا الكلام الذي نتكلم فيه كان الأنسب أن يكون يعني في خلال ليالي رمضان، لكن لعل الله عز وجل أن ييسر أن يكون هذا كذلك. أيها الإخوة والأخوات، صلاة التراويح أول من صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام صلى مرة العشاء في رمضان، ثم قام يصلي في بيته، وكان بيته صلى الله عليه وسلم جداره قصيرا، فرأى الصحابة الكرام طرف رأسه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلما رأوا ذلك أقبلوا وهم في المسجد يصلون بصلاته عليه الصلاة والسلام. فلما كان من غد قام صلى الله عليه وسلم في بيته يصلي، فرأى الصحابة ذلك فقاموا يصلون وراءه. فلما كان في اليوم الثالث كثر العدد أكثر، فلما كان اليوم الرابع فإذا المسجد ممتلئ، فلم يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام. سأله الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما أصبحوا: يا رسول الله، لما لم تخرج إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما إني قد علمت باجتماعكم ووددت أني أخرج إليكم، لكني خشيت أن تفرض عليكم. يعني أنه صلى الله عليه وسلم كاد أن يخرج إلى أصحابه، لكنه خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح ثم يعجز بعضهم عنها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، ثم تولى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، صلاها عمر وأمر الناس بصلاتها، وجمع الناس يصلي بهم أبي بن كعب وصحابي آخر، ثم صارت الصلاة بعد ذلك سنة من سنن المؤمنين يسيرون عليها إلى يومنا هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد. فأمرهم بأن تصبح سنة الخلفاء الراشدين هي سنة للناس من بعدهم. صلاة التراويح لم يثبت في عدد ركعاتها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة في قيامه لليل العادي، فكان الصحابة قد صلوا معه. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جمع الناس على 23 ركعة وجعلهم يصلون هذه الصلاة بهذا العدد، وذكر أهل العلم أنه له أن يصلي يعني أن يصلي التراويح مع الوتر 23 ركعة، وإن صلىها 17 وإن صلىها 15 وإن صلىها كما شاء، فإن هذا يجوز، ولا ينبغي حقيقة أن يقع الخلاف الطويل بين المؤمنين أو يقع بينهم التلاج والخصومة بسبب عدد صلاة التراويح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، كما رواه النسائي. والله جل وعلا ذكر أن المرء ينبغي أن يقوم من الليل: قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ولم يحدد الله عز وجل كم عدد الركعات التي يصليها المرء من الليل. وكذلك أيها الإخوة والأخوات، مما يتعلق بصلاة التراويح أنه ينبغي في الحقيقة الحرص على إطالتها وعلى تحسينها قدر المستطاع. وقد كان الصحابة يختمون القرآن مرارا في رمضان، وكذلك من جاء بعدهم. قال عبد الله ابن أبي بكر عن أبيه قال: كان لنا إمام يصلي بنا، وكانوا يقرؤون بالمئين في صلاة التراويح حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام. يقول: من طول ما يقوم بنا في رمضان كنا نعتمد على العصي من طول القيام، من طول قيامهم في الصلاة. وقال خالد بن دريك قال: كان لنا إمام في البصرة يختم بنا القرآن في كل 3 ليال مرة، في كل 3 ليال يختم بنا مرة، يعني يقرأ كل يوم 10 أجزاء. قال فمرض إمامنا مرض فأمنا رجل غيره فختم بنا القرآن في كل 4 ليال فرأينا أنه قد خفف علينا. الآن الأول يا جماعة كان يختم بهم القرآن كل 3 ليالي فيصلون معه عادي، فلما صلى بهم الثاني وختم بهم كل 4 ليالي مرة رأوا أنه قد خفف عليهم، دل هذا على أنهم فعلا كانوا يعني يطيلون في الصلاة. وذكر بعض الصحابة قال كان القارئ يقرأ بسورة البقرة في 8 ركعات، في 8 ركعات، طبعا هم كانوا يصلون 23 ركعة فكان يقرأ بهم سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأ بسورة البقرة في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف عليهم، دل هذا على أنهم فعلا كانوا يطيلون في هذه الصلاة وكانوا يتدبرون فيها إذا صلوها لربهم جل وعلا. أيها الأحبة، هذه الصلاة قال فيها صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فضل الصلوات عموما لها شأن، كما في حديث ثوبان في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام يا ثوبان عليك بكثرة السجود فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة، دل هذا على فضل مثل هذه الصلاة. طبعا ينبغي في الحقيقة قبل أن ننتقل من صلاة التراويح، ينبغي على الأئمة، يعني بعض أئمة المساجد يحرص على أن يختم القرآن في رمضان ويحرص على أن لا يثقل على الناس أيضا، فيريد أن يقرأ كل يوم جزءا كاملا لا يستغرق منه نصف ساعة، فتجد أنه يهذه هذا. والأصل أن يقرأ الإنسان أن يقف عند رؤوس الآيات وأن يتفكر فيما يقرأ وأن يكون همه في إصلاح القلب وفي الطمأنينة في الصلاة أكثر من همه فيما يتعلق بإتمام القرآن أو استغفر الله لأجل أن يتفاخر بعض الناس أن فلان ختم وأن فلان ختم. كذلك من الصلوات السنن التي ينبغي علينا جميعا الحرص عليها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما قال من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة، ويعني بها السنن الرواتب. هذه السنن الرواتب ذكر أهل العلم أن من داوم على تركها، من داوم على تركها أبدا ما يصلي رواتب أبدا سقطت عدالته عند بعض الأئمة، قالوا لأن المداومة على تركها تدل على قلة دينه وعدم مبالاته. الذي ما يصلي أبدا سنة الرواتب، لا سنة فجر ولا سنة الظهر ولا مغرب ولا عيد، أبد ما يصلي ولا شيء من هالسنن، قالوا هذا يدل على قلة دينه. هذه السنن الرواتب منها ركعتان قبل الفجر وهما آكدها، وقد قال صلى الله عليه وسلم فيها ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكان عليه الصلاة والسلام يحرص على ركعتي الفجر في حضره وفي سفره، فما ترك صلى الله عليه وسلم سنة الفجر لا في سفر ولا في حضر، وكذلك الوتر ما تركها لا في سفر ولا في حضر. كذلك أيها الأحبة الكرام، مما ينبغي أن يتنبه عليه أن هاتين الركعتين التي قبل الفجر سنة الفجر السنة أن تخففا، السنة أن يخففهما، حتى قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى أقول هل قرأ بعد الفاتحة شيئا أم لا، يعني من شدة تخفيفه لهما. وكذلك 4 ركعات قبل الظهر ويصلي ركعتين بعدها أيضا، فهذه الآن صلى ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، هذه الآن 8 ركعات، وركعتين بعد المغرب هذه 10 ركعات، وركعتين بعد العشاء هذه 12 ركعة. يقول صلى الله عليه وسلم من صلى هذه في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة، أن صليها اليوم يبنى لك بيتا في الجنة، بيت في الجنة، غدا صليها يبنى لك كذلك بيت في الجنة، بعد غد صليها كذلك يبنى لك بيت في الجنة، المهم ألا يمضي عليك يوم إلا وقد صليت هذه الصلوات، لعل الله عز وجل أن يأجرك وأن يكتب لك الأجر والثواب بذلك، لكن ينبغي على العبد أن يتعبد لله تعالى بها. جاء كذلك في فضل عموما هذه الصلوات أنه صلى الله عليه وسلم حرص على أن تصلى هذه الصلوات في البيت، فقال عليه الصلاة والسلام فضل صلاة النافلة في البيت على فضل صلاتها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على صلاتها في البيت، يعني كما أن الفريضة في المسجد تفضل على صلاتها في البيت 27 درجة، كذلك النافلة إذا صلاها في البيت فضلت على صلاتها في المسجد 27 درجة، وما ذاك إلا لكثرة فضلها وعظم ثوابها. وقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص حرصا شديدا على أن يصلي هذه النوافل في بيته عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة كان أكثر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إلا المكتوبة، وقال خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وقال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفضل الصلاة في البيت يعني له فوائد، من أهمها البعد عن الرياء والإعجاب بالنفس، وأيضا الحرص على إخفاء العمل عن الناس، كذلك أن صلاتها في البيت أتم للخشوع والإخلاص لله، كذلك من صلاة النافلة في البيت أن فيه عمارة للبيت بذكر الله عز وجل والصلاة التي بسببها تنزل الرحمة على أهل البيت ويبتعد عنهم الشيطان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على مثل ذلك. وما أجمل أيها الإخوة والأخوات أن الرجل إذا صلى الفريضة في المسجد أقبل إلى بيته ثم صلى فيه النافلة حتى يراه أولاده، وتجد أن بعض الأطفال يأتي ويقف بجانب والده يصلي بصلاته، ولا شك أن في هذا من التربية على الدين وعلى الخلق الحسن وعلى الحرص على الخير، فيه من التربية الشيء العظيم. من السنة أيضا في هذه السنن الرواتب أنه إذا فاتته شيء من هذه السنن سن له قضاؤه، فإذا فاته مثلا أن يصلي سنة الفجر قبل الصلاة، نفرض أن إنسانا استيقظ ثم أقبل إلى المسجد فإذا هي قد أقيمت الصلاة فدخل معهم صلاة الفجر، ثم لما انتهت الصلاة فإذا هو لم يصلي سنة الفجر مع حرصه عليها وهي خير من الدنيا وما فيها، فله أن يصليها بعدما تنتهي صلاة الفجر، وله أن يصليها أيضا في الضحى، كل هذا جائز له أن يصليها فيه. كذلك يشرع له أن يقضي غيرها من الصلوات، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته شيء من الصلوات قضاه في غيرها من الصلوات، كما جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أقبل إليه مرة وفد عبد قيس وأشغلوه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الظهر، فأذن العصر وهو لم يصلي نافلة الظهر، فلما صلى العصر قام صلى الله عليه وسلم وصلى الركعتين التي هي نافلة الظهر، وقال إن وفد عبد قيس أتى فأشغلني عنهما فأنا أصليهما الآن. دل هذا على أنه يشرع لمن فاته شيء من هذه الصلوات أن يصليها بعدها، يعني مثلا لو أن إنسانا فاته أن يصلي سنة الظهر القبلية، نعلم أن سنة الظهر 4 ركعات القبلية، ففاتته أن يصليها قبل الظهر، فإنه يشرع له أن يصليها بعد صلاة الظهر، أن يصليها يصلي ركعتين عن السنة القبلية التي قبل الظهر 4 ركعات، ثم يصلي ركعتين عن السنة التي بعد صلاة الظهر. وإن صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 فحسن، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار، حرمه الله على النار. وقال في الحديث الآخر 4 قبل الظهر ليس بينهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء، فذكر أهل العلم أنه يصليها 2 وتفتح لهن أبواب السماء. من أهم ما يتعلق أيضا بالصلاة النافلة أنه ينبغي أن نعلم أن هذه الصلوات، أعني الصلوات الرواتب، أنها إنما تصلى لمن كان في حضر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في الحضر صلى هذه الصلوات النافلة، أما إذا كان مسافرا فإنه عليه الصلاة والسلام لا يصليها. يعني لو أن إنسان مثلا في بلده نقول صلي سنة الفجر وسنة الظهر والمغرب والعشاء، لكن إذا لم يكن في بلده، نفرض أن هذا الإنسان مثلا سافر يمينا أو يسارا، فإنه لا يسن له أن يحافظ إلا على صلاتين منها، على سنة الفجر وكذلك يحافظ على صلاة الوتر، كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان في سفر مع بعض أصحابه وقام عن سنة الظهر فلم يصليها، فقال له قائل لما لا تصلي سنة الظهر، فقال ابن عمر لو كنت مسبحا لأتممت، يقول لو أني سأصلي سنة الظهر لأتممت صلاتي، فإن الله عز وجل خفف علينا صلاة الظهر، فلا ينبغي أن نشتغل بصلاة السنة وهي قد خففت علينا. كذلك جاء في بعض السنن أنه صلى الله عليه وسلم حدد بعض السور التي تقرأ في بعض الركعات، مثلا في سنة الفجر يسن له أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية يقرأ قل هو الله أحد، هذا السنة أن يقرأها في سنة الفجر، وأن يقرأها أيضا كما في الصحيحين، وأن يقرأها أيضا في سنة المغرب، الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ